الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا في هذه الدورة، دورة في التعليق على الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وسيكون التعليق عليها إن شاء الله في يومين، نسأل الله تعالى التوفيق والسداد. نذكر هذه الليلة ثلاثة أصول ونبقي الثلاثة الأصول الأخر للغد إن شاء الله تعالى، بدل شرح الواسطية. هكذا، نعم شيخ. طيب، أقول تعرفون ترجمة هذا الإمام، سبق أن ذكرت ترجمته كثيرا، وتعرفون أيضا أنه اعتنى عناية كبيرة بنشر التوحيد ومحاربة البدع، ودعا الناس إلى السنة، فجزاه الله تعالى خير الجزاء ونفعنا بعلومه. فكتبه كلها نافعة، وينبغي لطلاب العلم أن يحرصوا عليها. ومن هذه الكتب أو الرسائل هذه الأصول الستة، والتي استنبطها هذا الإمام من الكتاب والسنة، وهي أصول عظيمة وقواعد مفيدة. وقد عرفتم معنى الأصول، وأنها جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، ومراده أن هذه أصول وقواعد مستنبطة من الكتاب والسنة. فقال رحمه الله: نعم، أقرأ أو تقرؤون؟ يمكن أن نقرأ. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام الجد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الصوت واضح شيخنا؟ نعم واضح، الحمد لله. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بيّنها الله تعالى بيانا واضحا للأوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وأقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الأصل الأول: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في سورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في سورة محبة الصالحين واتباعهم. الأصل الثاني: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق واتباعهم في سورة محبة الصالحين واتباعهم. الأصل الثاني: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه الأوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه. ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. الأصل الثالث: إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تعمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ نعم، أقول: بدأ المؤلف رحمه الله رسالته هذه بالتعجب، بدأها بالتعجب من وضوح هذه الأصول وغفلة كثير الناس عنها وغفلة كثير من الناس عنها. ثم بين أن هذه الأصول من أكبر الآيات والعلامات الدالة على كمال حكمة الله وقدرته وعلى كمال هديه وتشريعه. فقال رحمه الله: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب. وقوله هنا الغلاب هذا مأخوذ من القهر والعزة، فإن من معاني القهار الغلبة والعلو، ومن معاني العزيز الغلبة والقهر. والمؤلف هنا ذكر هذه اللفظة على وجه الصفة، لأنها ليست اسما من أسماء الله عز وجل. وباب الأوصاف أو الصفات كما تعلمون أوسع من باب الأسماء. وجاء في التنزيل: والله غالب على أمره، أي إذا أراد شيئا فلا يرد ولا يمانع ولا يخالف، بل هو الغالب لما سواه الفعال لما يشاء والله أعلم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن هناك أصولا ستة قد بينها الله تعالى بيانا واضحا شافيا في كتابه الحكيم، وأنها لا تخفى حتى على عوام من الناس الذين لا يقرؤون ولا يكتبون. فقال رحمه الله: ستة أصول بينها الله سبحانه وتعالى بيانا واضحا للعوام. قوله هنا واضحا للعوام ليس المراد أنها خاصة بهم أي بالعوام، بل مراده أن هذه الأصول الستة واجبة على الجميع، وأنها واضحة حتى لعموم الناس أو لعوام من الناس، يدركها العالم والجاهل. وقوله فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. يعني بعد هذا البيان وهذا الوضوح الذي لا يتوقع بعده وقوع الخطأ، لأنه أمر واضح يدركه الجميع، لا يحتاج إلى علماء ولا إلى أذكياء، وذلك لوضوح أدلته وآياته. مع هذا البيان وهذا الوضوح إلا أنه قد غلط فيه أذكياء العالم، يعني الذين لا ذكاء عندهم. يقصد بأذكياء العالم هم من لم يعرف الكتاب والسنة من أهل البدع وغيرهم. إذ لا علاقة بين الذكاء والإيمان، إنما العلاقة بين الذكاء والإيمان كما قال بعضهم. فقد يكون الإنسان ذكيا لكنه كافرا، ولا يمكن أن يكون زكيا إلا إذا كان مؤمنا بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول قد أفلح من زكاه، أي زكى نفسه وطهرها. أقول مع هذا البيان والوضوح إلا أن هؤلاء الذين يشار إليهم بأنهم أذكياء قد جهلوا هذه المسألة، خفيت عليهم لبعدهم عن الكتاب والسنة، وكذلك غلط فيها عقلاء بني آدم إلا أقل القليل، وأقل القليل هم الذين هداهم الله للإيمان والحق، كما قال تعالى وقليل من عبادي الشكور. وهذه هي حال بني آدم، فإن أكثرهم ضالون بعيدون عن الحق، كما قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولهذا لا يجوز الاستدلال على صحة القول أو المذهب أو الطريقة بكثرة السالكين لها، بل العبرة بالحق، العبرة بسلامة المنهج، العبرة بالالتزام بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح رحمهم الله، فما وافق الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة السلف الصالح فهو الصواب، وما خالفه فهو الخطأ المردود وإن كان عليه أكثر الناس. ثم شرع المؤلف رحمه الله في ذكر هذه الأصول، فبدأ بأصلها وأسها وأساسها، وهو التوحيد والإخلاص لله تعالى وإخلاص الدين لله. فقال الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، قد سمعتم الكلام إلى آخره. ومجمل هذا الأصل أنه لا فوز للعبد ولا نجاة له في الدنيا والآخرة إلا بإفراد الله تعالى بالعبادة والإخلاص له فيها، وهذا هو الأصل الأول، بل هو أعظم الأصول، وهو الذي أنزل الله من أجله الكتب وأرسل من أجله الرسل عليهم الصلاة والسلام لدعوة الناس إليه. وعلى هذا الأصل يقوم سوق الجنة والنار، ولأجله شرع الجهاد، بل وشرعت الأوامر والنواهي. فإن صح هذا الأصل صحت الأوامر والنواهي وقبلت، صحت العبادات وقبلت، وإن فسد فسدت ولم تقبل. فعلى العبد أن يحرص على إخلاصه وتوحيده، وقد بين الله عز وجل ذلك كما قال الشيخ بيانا وافيا شافيا واضحا. والإخلاص هو أن يقصد العبد بعبادته وجه الله تعالى والتقرب إليه والتوصل إلى دار كرامته، بأن يكون العبد مخلصا لله تعالى في عبادته وقصده ومحبته وتعظيمه، بل وفي ظاهره وباطنه، لأن الإخلاص أحد شرطي قبول العبادة. قال شيخنا النجمي رحمه الله الإخلاص هو القاعدة العظيمة من قواعد الدين التي يبنى عليها، أي يبنى عليها الدين، ويتلوه المتابعة. فالدين يقوم على هذين الأصلين، فلا يقبل عمل إلا بهما. فمن أخلص لله لكنه لم يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن عمله باطل مردود، ومن تابع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يخلص لله فإن عمله باطل مردود، انتهى بتصرف. أقول وهذا أيضا قد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أو كلاما نحوه، وقبل ذلك ذكره الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله، فقال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. والخالص إذا كان لله، والصواب إذا كان على السنة، انتهى. والدليل على وجوب الإخلاص في العبادة أو الأدلة على وجوب الإخلاص في العبادة كثيرة، منها قول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقوله تعالى ألا لله الدين الخالص، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، وذكر أولها إخلاص العمل لله عز وجل الحديث. ودليل الأصل الثاني الذي أشار إليه شيخنا هو قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله، وقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود. والأدلة على هذين الأصلين كثيرة في الكتاب والسنة. وأصل الأصول، نعم، وأصل الأصول في هذه الدنيا هو عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى آمرا عباده بهذه العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليخلص العبادة والتوحيد لي. ولهذا قال رحمه الله إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له. لماذا لم يكتفي المؤلف رحمه الله بقوله إخلاص الدين لله، وأضاف عليه قوله وحده لا شريك له؟ والجواب أنه أتبع ذلك بقوله وحده لا شريك له تأكيدا لمعنى الإخلاص، فإن قوله وحده تأكيد لمعنى التوحيد، وقوله لا شريك له تأكيد لنفي الشرك، وأنه لا شريك لله تعالى في ملكه ولا في خلقه ولا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته، وأن الواجب هو إفراد الله عز وجل بكل ما يستحق، إفراده بالعبادة وبما يستحقه عز وجل. وقوله وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، في هذا إشارة إلى خطر الشرك لأنه ضد التوحيد، فالتوحيد أعظم مأمور به وأول مأمور به، والله عز وجل خلق الجن والإنس لأجله، فدل ذلك على أن ضده هو أعظم منهي عنه وأول منهي عنه وأخطر شيء على العبد. قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أي العمل الذي جمع بين الإخلاص والمتابعة هو العمل النافع وهو الذي ينجو صاحبه يوم القيامة. والتوحيد قد ذكرته كثيرا، ذكرت تعريفه، هو في اللغة جعل الشيء واحدا، في الشرع له معنيان، معنى عام وهو إفراد الله بحقه، وحقه الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ومعنى خاص وهو إفراد الله بالعبادة، أي أنه المختص بها دون غيره. والشرك في اللغة جعل شريك مع الله فيما يختص به تعالى، وفي الشرع له معنيان أيضا، معنى عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، ومعنى خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله أو صرف شيء منها لغيره. وإذا أطلق التوحيد وإذا أطلق الشرك في نصوص الشريعة أو في نصوص الشرع فالمراد به الشرك، فالمراد به الشرك بالمعنى الخاص، جعل شيء من العبادة لغير الله. والشرك ينقسم إلى قسمين، أكبر وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه أصل الإيمان، وشرك أصغر وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه كمال الإيمان. وهو وإن كان أصغر إلا أنه أعظم من الزنا والسرقة، شرب الخمر، وعقوق الوالدين، وكبائر الذنوب، لأنه قدح في حق الله تعالى وتنقص لكماله عز وجل. وقد قيل إن الله تعالى لا يغفره لصاحبه إلا بالتوبة، وهذا يدل على خطره، أي الشرك الأصغر. وليس معنى هذا أن فاعل الشرك الأصغر خارج من الدين، لا، ولكن هو خطير وعظيم. ولهذا قال بعض أهل العلم في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أن المراد بالشرك هنا الشرك الأصغر والأكبر. والشرك يكون في الربوبية ويكون في الألوهية والأسماء والصفات، وأخطرها وأعظمها الشرك في الألوهية، أي الشرك في العبادة، لأن يجعل العبد مع الله من تصرف له العبادة، يذبح له، يطوف بقبره تعبدا، يدعوه من دون الله، يصلي له، ينذر له، ونحو ذلك مما يكون من كثير من الناس عياذا بالله تعالى. مما وقع فيه كثير من الناس في بعض بلاد المسلمين من تعظيمهم للقبور وذبحهم لأصحابها وتوسلهم بهم ودعائهم والطواف بقبورهم ونحو ذلك. وقوله رحمه الله وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل، يعني أن القرآن كله يدعو إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله. كيف ذلك؟ يجيب عن هذا السؤال ابن القيم رحمه الله كما في مدارج السالكين، قال رحمه الله إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه، فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، هو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له، وخلع كل ما يعبد من دونه، هو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي، وإلزام بطاعته في نهيه وأمره، فهي حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد، انتهى. إذن القرآن كله بيان للتوحيد وفضله وفضل عاقبته وعاقبة أهله، وبيان للشرك وسوء عاقبته وسوء حال أهله في الدنيا والآخرة. ولهذا كان بيان التوحيد في القرآن واضح بين، واضح لكل أحد. ثم قال رحمه الله: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى، يعني قد جاء بيان التوحيد والنهي عن الشرك من وجوه متعددة، إما بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وإما ببيان محاسن التوحيد ومساوئ الشرك، وإما ببيان عاقبة أهل التوحيد وهي الجنة، وعاقبة أهل الشرك وهي النار ونحو ذلك. وقوله بكلام يفهمه أبلد العامة، أي أنه لا يحتاج إلى فهم ولا يحتاج إلى قوة بلاغة وإدراك، بل هو ظاهر، ظاهر المعنى لكل أحد، حتى أقل الناس فهما وعقلا، حتى أقل الناس فهما فإنهم يدركون ذلك. ومثل بعضهم بقوله تعالى: قل هو الله أحد، قال: هذه الآية يدرك معناها كل أحد من الناس، وأنه عز وجل أحد لا شريك له ولا مثيل له ولا ند فيما يجب له ويختص به. وكذلك قوله تعالى: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي أن العبادة حق الله وحده، لا يجوز أن تجعل لغيره. وهذه الآية خاطب الله بها جميع الرسل، أو أمر بها جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام أن يخاطبوا بها أقوامهم، وذلك لوضوح معناها وما دلت عليه. وقوله رحمه الله: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، يعني من ترك الصراط المستقيم والانحراف عن هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. قال شيخنا رحمه الله: المقصود من هذا الكلام أنه لما أدخل في الدين ما أدخل من البدع كبدع الصوفية وبدع التشيع وما إلى ذلك من البدع، أظهر الشيطان لكثير من الناس أن إخلاص العبادة لله وعدم دعاء أولئك الصالحين في زعمهم، أن إخلاص العبادة لله وعدم دعاء أولئك الصالحين في زعمهم يكون فيه تنقص للصالحين وتقصير في حقوقهم، وأن من دعاهم أي دعا الصالحين واستغاث بهم وجعلهم وسائط بينه وبين الله فقد عرف حقهم، انتهى. أقول: هو بزعمهم أنه قد عرف حقهم ووحد الله عز وجل، هكذا زعموا، وهذا هو دأب إبليس، دأب الشيطان مع أعوانه وكذلك جنوده أعاذنا الله وإياكم منهم، يأتون العبد فيظهرون له الطاعة في ثوب جميل، يأتون العبد فيظهرون له الطاعة في ثوب قبيح، أخطأت، في ثوب قبيح تنفر منها النفوس وتزهد فيها، ويأتون إلى البدعة والمعصية فيحسنونها، يحسنوها للعبد ويزخرفوها حتى تقبل عليها النفوس وتألفها. فالشيطان يظهر الشرك بمظهر محبة الصالحين وأن لهم عند الله جاها عظيما، ويظهر الداعين إلى التوحيد وأهل السنة الموحدين لله عز وجل، يظهر أنهم لا يحبون الصالحين، يظهر للناس أن هؤلاء لا يحبون الصالحين ولا يعظمونهم. ولهذا إذا جئت إلى أحدهم، أي هؤلاء الذين ظلهم إبليس، أظلهم إبليس واستجابوا له، إذا جئت إليه وقلت له لا تتوجه، لا تسأل غير الله عز وجل، توجه إلى الله عز وجل في كشف كربتك، اسأل الله عز وجل، اسأل ربك الذي بيده خزائن السماوات والأرض، اسأل من قال لك، اسأل من دعاك إلى سؤاله. وقال ادعوني أستجب لكم. لا تسأل هذا المقبور الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، إذا قلت له ذلك قال أنت لا تعرف قدر الصالحين، أنت لا تقدر أولياء الله عز وجل، أنت لا تقدر أولياء الله ولا تحبهم. وهذا في الحقيقة انتكاس في الفطر ودليل على الجهل والبعد عن الله وغلو في هؤلاء الصالحين وعدم معرفة لحقيقة التوحيد والعبادة. إذ لو أنهم قدروا الله حق قدره وعرفوا أنه المستحق للعبادة ما توجهوا إلى هذا المقبور الميت بين التراب، ما توجهوا لهذا الإنسان الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فكيف يملكه لغيره؟ ولتوجهوا إلى رب الأرباب مالك الملك الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، الذي يقول للشيء كن فيكون. لكن لضعف يقينهم بالله وقلة بصيرتهم انطلت عليهم حيلة إبليس، انطلت عليهم هذه الشبهة من ألد أعدائهم وهو الشيطان الرجيم وأعوانه كذلك، فجعل هذا الإنسان تعظيم أهل القبور والصالحين بالانحناء لهم وربما الركوع والسجود والذبح والنذر والطواف بقبورهم وغير ذلك مما يفعله أهل الشرك والكفر عياذا بالله تعالى. انطلت عليهم هذه الشبهة فوقعوا في ذلك. ولا شك أن هذا هو شرك الأولين الذين كفرهم الله عز وجل وكفرهم نبيه صلى الله عليه وسلم وقاتلهم صلوات الله وسلامه عليه واستحل دماءهم وأموالهم، لكن لضعف إيمانهم بل لكفرهم وضلالهم أو لضعف إيمانهم وضعف عقولهم انطلت عليهم هذه الشبهة الشيطانية فأوقعهم الشيطان في الشرك الذي قد أوضح الله أمره في كتابه غاية الإيضاح وبينه غاية البيان، وكان الواجب عليهم أن يبتعدوا عن هذا الشرك ويحذروا منه ويرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ففيها الخير والنجاة. وهنا تنبيه مهم، وهو أن محبة الصالحين عبادة، لكن لا يجوز أن يتجاوز الحد في محبتهم. الصالحين من أولياء الله عز وجل وأولياء الله عز وجل من المؤمنين المتقين، هؤلاء محبتهم عبادة، لكن من غير غلو أو تجاوز في حد هذه العبادة، كما يغلو أهل الشرك في هؤلاء الصالحين، وكما يفعل الشيطان بأوليائه. هذا هو الأصل الأول. أما الأصل الثاني فمجمله، وهو قوله رحمه الله: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه. أقول مجمل هذا الأصل بيان أن قوة الأمة، لا تكون إلا في وحدتها واجتماعها على الكتاب والسنة. ولهذا لما تفرقت الأمة وابتعدوا عن الكتاب والسنة تسلط عليهم أعداء الإسلام وساموهم سوء العذاب. ومتى أرادت الأمة أن يعود مجدها وعزتها وقوتها فعليها بالاجتماع على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح رحمهم الله، وأن تنبذ التفرق والاختلاف المذموم. فقوله أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه أي من الأصول، أي أن هذا من الأصول التي دل عليها القرآن والسنة، نعم، من الأصول التي أمر بها الكتاب والسنة الاجتماع وعدم التفرق. ولا يتحقق هذا الاجتماع إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة والسير على ما سار عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان. وما أحسن ما قاله الإمام مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وهذه في الحقيقة قاعدة. فالواجب علينا أن نرجع إلى سيرة الصدر الأول، فننظر كيف تلقى الصحابة رضي الله عنهم دينهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت سيرتهم في العمل به، كيف تلقى عنهم التابعون وأتباع التابعين فاهتدوا بهديهم. والله عز وجل قد أمر بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق في آيات كثيرة، ومن ذلك قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فبين الله تعالى في هذه الآية أن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الاجتماع على الدين والأخذ بالكتاب والسنة وعدم التفرق في الدين هو شرع جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأسهم أولو العزم الخمسة الذين ذكرهم الله عز وجل في هذه الآية. قال شيخنا النجمي رحمه الله: فقوله أن أقيموا الدين أي لله عز وجل ولا تتفرقوا فيه، هذا أمر بأن يكون الدين لله، تجتمع على ذلك الأمة، فإن حصل اختلاف فلتكن العودة إلى الله ورسوله، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، أي إلى كتابه عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله فإن تنازعتم في شيء، وقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والرد إلى الله أي إلى كتابه عز وجل، والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه في حياته وإلى سنته بعد مماته، انتهى بتصرف. أقول هذا هو الواجب على الأمة إذا أرادت الاجتماع أن تنبذ ما عدا هذين الوحيين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلف الصالح رحمهم الله. ويوضح هذا جليا قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله يشمل كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه أيضا الأمر بالاجتماع عليهما. ولهذا قال شيخنا النجمي رحمه الله قارن الله عز وجل الأمر بالاجتماع في الدين وعدم التفرق فيه بالعبادة. أقول وكذلك قرنها بالتقوى وهو من العبادة كما يقول شيخنا. أقول وكذلك أيضا هو من التقوى أي الاجتماع على الدين من العبادة والتقوى لله عز وجل. قال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وقال في الآية الأخرى وأنا ربكم فاتقون. قال شيخنا فالمعبود واحد ولا يجوز ولا تجوز العبادة لغيره، وعلى هذا لا بد أن تكون الأمة واحدة مجتمعة على هذا الهدف وهو وحدانية المعبود وأنه هو الله وحده لا شريك له. انتهى بشيء من التصرف. وليس المراد هنا مجرد الاجتماع فقط كما يدعو إليه من قل علمه ويدعو إليه بعض الناس، ولو كانوا جماعات وأحزاب متفرقة. لا، بل لا بد من بيان الطريق الموصل لهذا الاجتماع كما أمر الله عز وجل بذلك أمرا واضحا ومقيدا. فقال سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا هو الطريق للاجتماع. الاجتماع هو الاعتصام بحبل الله، الاعتصام بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح رحمهم الله. وقال الله تعالى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وإقامة الدين والاجتماع عليه لا يكون إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان وبما أجمعوا عليه. ولهذا قال الشيخ رحمه الله عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، أي أنه أمر لا يخفى حتى على العوام، أمر لا خفاء فيه ولا غموض فيه ولا يحتاج إلى عميق نظر وكبير تأمل، بل هو واضح بين إلا على من ضل الطريق واتبع الأهواء والبدع، وإلا فهو بين واضح في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن الأمر بالاجتماع على التوحيد وعلى الدين. وقوله ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلك، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في دينهم ونهاهم عن التفرق فيه، يعني كما في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم الآيات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى ونتيجة الجماعة رحمة الله ورضوانه وصلواته وسعادة الدنيا والآخرة وبياض الوجوه، ونتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرسول صلى الله عليه وسلم منهم. انتهى. لأن الله تعالى قال وأولئك لهم عذاب عظيم، ثم قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الآية. وقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والآيات في هذا المعنى كثيرة آمرة بالاجتماع وعدم التفرق. وقد بين الله عز وجل أيضا في آيات كثيرة فوائد الاجتماع على الدين وحض عليها، وامتن على المسلمين بأن جعلهم إخوانا بعد التفرق، وشرع لهم من العبادات ما يقوي تلك الرابطة من صلاة الجماعة والجمعة والأعياد وصوم رمضان وحج بيته الحرام الذي يفد إليه المسلمون من كل مكان من مشارق الأرض ومغاربها، وذلك لتأليف قلوبهم أو لتتآلف قلوبهم ويتعاونوا ويرفعوا منار الدين ويرهبوا أعداء الإسلام. ثم قال: ويزيده وضوحا، أي هذا الأصل هو الاجتماع في الدين وعدم التفرق، يزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك، أي أنه قد ورد في السنة أحاديث كثيرة في بيان هذا الأصل. بيّنت السنة ذلك بيانا شافيا وافيا، ولهذا تعجب الشيخ رحمه الله ممن ضل بعد هذا البيان الشافي الكافي، تعجب رحمه الله ممن ضل وعنده الكتاب والسنة. ومن تلك الأدلة الحديث السابق: ثلاث لا يغل عليهم قلب مؤمن، إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمور ولزوم جماعة المسلمين، وهذا هو الشاهد، ولزوم جماعة المسلمين. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: وذلك يقتضي أن اجتماع الأمة لا يكون إلا على حق وهدى وصواب، وأن أحق الأمة بذلك هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله في مجموع الفتاوى: أي هذه الخصال الثلاث لا يحقد عليها قلب مسلم، بل يحبها ويرضاها. وقال أيضا رحمه الله: جمع صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث بين الخصال الثلاث: إخلاص العمل لله، ومناصحة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، لأنها تجمع أصول الدين وقواعده، لأنها تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. انتهى بتصرف يسير. أقول: ولهذا ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب هنا في هذه الأصول، جعل كل واحد أصلا من هذه الأصول الستة. فإخلاص العمل لله هو الأصل الأول الذي مر معنا، ولزوم جماعة المسلمين هو الأصل الثاني الذي نتكلم عنه الآن، ومناصحة ولاة الأمور هو الأصل الثالث الذي سيأتي معنا، أو مضمون الأصل الثالث. ومن الأدلة أيضا على الاجتماع وعدم التفرق قوله صلى الله عليه وسلم: من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه، والذي يتولى قتله هو ولي الأمر أو ولاة الأمور. ومن الأدلة أيضا حديث الافتراق، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. في رواية قالوا: يا رسول الله، من الفرقة الناجية؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية: هي الجماعة. وهذا الحديث حديث صحيح بمجموع طرقه. قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى: وصف الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة، وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم، وأما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء. ثم قال وشعار هذه الفرقة وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع. فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة، انتهى. إذن علامة أهل البدع مفارقة الكتاب والسنة والإجماع، وهذا هو ما حصل من أهل البدع قديما وحديثا. خالفوا الكتاب وخالفوا السنة وخالفوا إجماع الأمة، إجماع أهل السنة والجماعة. أقول وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام هو الضابط الصحيح، بل الذي ذكره الله، بل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو الضابط، الضابط الصحيح لبيان الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. ولهذا يجب على المؤمن أن يحرص على أن يكون من هذه الواحدة التي بشرها الرسول صلى الله عليه وسلم بالنجاة، والتي جاء وصفها في سنته صلوات الله وسلامه عليه، وفي قوله من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، في الرواية الأخرى هم الجماعة. والمراد بالجماعة أي الذين اجتمعوا على الكتاب والسنة. ثم بيّن الشيخ رحمه الله أن الموازين قد انقلبت عند كثير من الناس، فقال ثم صار الأمر إلى الافتراق، أي بعد أن كان السلف الصالح رحمهم الله على الاجتماع، على الاجتماع على الدين وعلى الكتاب والسنة، صار الأمر إلى الافتراق. قال ثم صار الأمر إلى الافتراق في أصول الدين وفروعه من العلم والفقه والدين، من العلم والفقه في الدين. ومراده بأصول الدين مسائل الاعتقاد، ومراده بفروعه مسائل الفقه. فأما الافتراق في أصول الدين ومسائل الاعتقاد فهذا ظاهر، كأنه مذموم، مذموم كله كما تقدم في حديث الافتراق. وأما في مسائل الفروع والفقه فالأمر فيه تفصيل. ولعل مقصود الشيخ رحمه الله هو التعصب المذهبي بترك الدليل لقول إمام المذهب، أو لوي أعناق النصوص لتوافق رأي إمام المذهب، لعل هذا هو مقصوده. ولهذا قال شيخنا النجمي رحمه الله ولعل المؤلف رحمه الله قصد إلى هذا الاختلاف، وأن كثيرا من أهل زمانه قد ذهبوا إلى أن من ترك المذهب وأخذ بالدليل اتهموه بما وصف المؤلف من الجنون والزندقة، انتهى. يعني الذي يتمسك بالدليل قالوا عنه إنه مجنون أو زنديق، والذي يتعصب لرأي المذهب ولو خالف الدليل أن هذا هو الذي على الحق. والمهم أن الأمر أصبح عند كثير من الناس على خلاف ما أمر الله به عز وجل، صاروا يدعون إلى فرق وأحزاب وجماعات، ويعدون الدعوة إلى هذه الفرق وهذه الأحزاب والجماعات هي الدين وهي العلم والفقه، بل هي الموصلة إلى ما دعا إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام. والأمر بخلاف ذلك، فإن رسل الله عليهم الصلاة والسلام إنما دعوا إلى توحيد الله وعبادته والاجتماع على ذلك وعدم التفرق، ودعوا إلى صراط الله المستقيم الذي نسمعه في كل ركعة ونردده في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم. هذا الذي دعا إليه أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، لا إلى الفرقة وإلى التحزب ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله: وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون، أي صار من يأمر الناس بالاجتماع على الكتاب والسنة ونبذ الفرقة ونبذ الأقوال المخالفة للكتاب والسنة، صار عندهم زنديقا أو مجنونا، انقلبت الموازين. وهذا في الحقيقة دليل على غربة، بل على شدة غربة الدين وأهله المتمسكين به. والزنديق هو المنافق وهو فاسد الدين، والمجنون هو فاقد العقل. وأعظم سبب للافتراق هو الإعراض عن الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح رحمهم الله. وبقدر بعدهم وإعراضهم عن هذه الأمور وهذه الأصول يحصل بينهم من الفرقة والاختلاف بقدر ذلك. لأن الناس إذا أعرضوا عن الكتاب والسنة فإنهم سيرجعون إلى أهوائهم وعقولهم وآرائهم وأذواقهم وما يشتهون ويحبون، فيضلون بذلك. وهذه بلا شك من أعظم أسباب الفرقة، لأن الناس لا يمكن أن يتفقوا في أهوائهم وآرائهم وعقولهم وأذواقهم وما يشتهون. فكل له رأيه، وكل حسب ما يمليه عليه عقله وذوقه وما يشتهي أو يحب، فتضيع الأمة وتتفرق. وهذا ما حصل كما ذكر الشيخ هنا، أن الناس قد انقلبت عندهم الموازين. ومن أعظم أسباب الفرقة البغي وتجاوز الحد والغلو، ويقابل ذلك كله العلم، فإن العلم الشرعي من أعظم أسباب الاجتماع. وكلما ازداد الإنسان علما بالله تعالى وبشرعه ودينه، وكان أكثر تمسكا بالسنة، كلما كان أعظم، كان أقوى دينا، كان أقوى في دينه آمرا بالاجتماع على الدين. أقول كلما ازداد العبد علما، وأقصد به العلم الشرعي، كلما كان داعيا إلى الاجتماع ونبذ الفرقة. ثم ذكر الأصل الثالث وقال: إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. أقول مجمل هذا الأصل أنه لا يصلح الناس إلا بإمام يقودهم ويسوسهم حتى تستقيم أحوالهم وتصلح أمورهم. فإن الناس بدون وال أو سلطان أو إمام، الناس بدون ذلك تضطرب أمورهم وأحوالهم، ويقعون في هرج ومرج واختلاف والتفرق. ولهذا كان من الأصول التي جاء بها الدين الحنيف وجود الإمام والسلطان والسمع والطاعة له وإن كان ظالما جائرا. وهذا الأصل كما ذكر الشيخ تابع للأصل الذي قبله. ولهذا قال رحمه الله: إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، أي مما أمر الله به عز وجل وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، سواء كان برا أو فاجرا، وسواء كان مطيعا أو عاصيا. هذا هو الذي أمر به ديننا. هذا الذي أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، وأمر به أصحابه رضي الله عنهم ووعظهم به، وأمر به الأمة، وهي أن تسمع وتطيع بالمعروف ولو تأمر عليهم عبد حبشي أن يحتقرونه. ولو تأمر عليهم من استأثر بالدنيا دونهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، أي للولاة، وتسألون الله الذي لكم. قال النووي رحمه الله: فيه الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي ظالما عسوفا. سمعتم؟ وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه، بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه. انتهى. وفي قوله: ولو كان عبدا حبشيا، هذا من حيث اللون والجنس، أما من حيث الحال فهل يلزم أن يكون الوالي أو الأمير على طاعة وبر؟ والجواب قد مر معنا، لا يلزم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره ما يكره فليصبر عليه. هذا فيه دليل على أن هذا الأمير فيه ما فيه من المعصية، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر عليه. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم بأن من خالف ذلك، أي خالف هديه ولم يصبر وفارق الجماعة، فإنه يموت ميتة جاهلية. فقال: من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية، أي مات على غير السنة وعلى الطريقة وعلى غير الطريقة السلفية، مات على ما مات عليه أهل الجاهلية. وهذا مما يتعلق بحال الأمير من حيث الاستقامة، وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة، أو هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف والصبر على جورهم وظلمهم، وبهذا تستقيم أحوال الناس. وقد اتفق أهل السنة والجماعة، خلاص حطه هنا، وقد اتفق أهل السنة والجماعة على وجوب نصب الإمام اعتمادا على النصوص الشرعية الكثيرة والمتواترة لما في ذلك من المصالح العامة والخاصة الدينية والدنيوية والأخروية. فبوجود السلطان تجتمع الكلمة، وتقام أحكام الشريعة، وتصان الأعراض، ويستتب الأمن، ويقمع أهل الشر والفساد. يقول علي رضي الله عنه: لا بد للناس من إمارة برة أو فاجرة. قيل له: هذه البرة عرفناها، فما بال الفاجرة؟ قال: يؤمن بها السبيل، ويقام بها الحدود، ويجاهد بها العدو، ويقسم بها الفيء. انتهى. فالأمن على الأنفس وعلى الأموال والأعراض لا ينتظم إلا بوجود سلطان مطاع يسمع ويطاع له. قال شيخ الإسلام رحمه الله في السياسة الشرعية: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين وللدنيا إلا بها، بل لا قيام للدين وللدنيا إلا بها. فإن بني آدم لا تنتظم مصالحهم إلا بالاجتماع، لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس يعني خليفة وسلطان. قال: حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، وقال: لا يحل لثلاثة يكونوا بفلات من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم. قال: فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع. وقال في مجموع الفتاوى: كان هذا تنبيها على وجوب ذلك فيما هو أكبر من ذلك. يعني إذا كان هذا في اجتماع يسير، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون لهم رأس، فكيف بهذا الاجتماع، اجتماع الأمة؟ لا شك أنهم أحوج وأحوج وأعظم حاجة إلى الإمام. قال النووي رحمه الله: وأجمع على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة ووجوبه بالشرع، انتهى. والسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين في غير معصية الله مجمع على وجوبها، أو مجمع على وجوبه عند أهل السنة والجماعة، لأنه أصل من أصولهم الذي باينوا به أهل البدع والأهواء. وقل أن ترى مؤلفا في عقائد أهل السنة والجماعة إلا وفيه النص على هذا الأصل، وهو وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور وإن جاروا وظلم وإن فسقوا وفجر. والأدلة الشرعية على هذا كثيرة جدا، يأتي ذكر شيء منها إن شاء الله. ثم قال رحمه الله: فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا شائعا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا، أي بين ذلك في الكتاب والسنة. ومن ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. فطاعتهم أي ولاة الأمور من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: على المسلم السمع والطاعة في منشطه ومكرهه، في عسره ويسره، الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأطيعوا من ولاه الله أمركم، أخرجه ابن أبي عاصم في السنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، أخرجه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا لهم وأطيعوا في عسركم ويسركم ومنشطكم ومكرهكم وأثرة عليكم ولا تنازعوا الأمر أهله، أخرجه الداني في الفتن، وله شواهد منها حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيحين. ومن الأدلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى، أي وفى له ببيعته، وإن لم يعطه منها لم يفي، أي خرج عليه، أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: لا تسبوا أمراءكم، لا تسبوا أمراءكم، ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بأن يصبروا على الاستئثار عليه، وأن يطيعوا ولاة أمورهم وإن استأثروا عليه، وأن لا ينازعوهم الأمر. ثم قال: وكثير ممن خرج على ولاة الأمور أو أكثرهم إنما خرج لينازعهم مع استئثارهم عليه، ولم يصبروا على الاستئثار، انتهى. أي أنهم لم يأخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتمروا بأمره، فقد أمر بالصبر ولم يأمر بالخروج. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أكرم سلطان الله أكرمه الله، ومن أهان سلطان الله أهانه الله. أخرجه أحمد وحسنه الألباني. وإهانة السلطان تكون بعدم السمع له، بعدم السمع والطاعة له، وتكون بمعصيته وغيبته والحط من قدره والكلام عنه في المجالس أو على المنابر ونحو ذلك. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سأعز له رد الإسلام ولقبة كما رجع عاصم في السنة أو أو لم استحقوا بها. العلامة صدر الدين السلمي في رسالته طاعة السلطان: الحكمة من تأكيد الشارع على وجوب السمع والطاعة للأئمة في غير معصية الله، وتحذيره الشديد من مخالفة أمرهم. فقال: وقد روينا في الأحاديث الصحاح التي بلغت حد التواتر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة، بالسمع والطاعة لولي الأمر ومناصحته ومحبته والدعاء له، ما لو ذكرناه لطال الكلام. لكن اعلم، أرشدك الله وإياي إلى الاتباع وجنبنا الزيغ والابتداع، أن من قواعد الشريعة المطهرة والملة الحنيفية المحررة أن طاعة الأئمة فرض على كل الرعية، وأن طاعة السلطان مقرونة بطاعة الرحمن، وأن طاعة السلطان تؤلف شمل الدين، تنظم أمور المسلمين، وأن عصيان السلطان يهدم أركان الملة. قال: وأن طاعته عصمة من كل فتنة، وبطاعة السلطان تقام الحدود وتؤدى الفروض وتحقن الدماء وتؤمن السبل، إلى أن قال: وإن الخارج عن طاعة السلطان منقطع العصمة بريء من الذمة. قال: ومن غش السلطان ذل وزل، ومن غش السلطان ذل وزل، ومن أخلص له المحبة والنصح حل من الدين والدنيا في أرفع محل. انتهى. وقال الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين، ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كانوا اجتمعوا عليه وأقروا بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو الغلبة، فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة. انتهى. والأحاديث والآثار بهذا كثيرة. وأما قوله شرعا وقدرا، أما بيان ذلك شرعا ففي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: وسمعتم شيئا من ذلك. وأما بيان ذلك قدرا فقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فإنه لا يخفى حال الأمة الإسلامية حين كانت متمسكة بدينها، مجتمعة عليه، معظمة لولاة أمورها، منقادة لهم بالمعروف، كانت لها السيادة والظهور في الأرض، إلى أن قال: ولما أحدثت الأمة الإسلامية ما أحدثت، وفرقوا دينهم وتمردوا على أئمتهم وخرجوا عليهم وكانوا شيعا، نزعت المهابة من قلوب أعدائهم وتنازعوا ففشلوا وذهب ريحهم وتداعت عليهم الأمم وصاروا غثاء كغثاء السيل. انتهى. وقوله: ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ وهذا واقع. ولذلك تجد كثيرا ممن يخالف طريق أهل السنة والجماعة أو طريقة أهل السنة والجماعة لا يذكرون هذا الأصل في كتبه، ولا يذكرونه أصلا لأنه ليس من أصوله، يعني السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف، بل إن من أصول بعضهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعنون بذلك الخروج على الأئمة ومنابذتهم ومقاتلتهم، وهذا مشهور عند الخوارج والمعتزلة وغيرهم من الفرق الضالة. ومع بعد الناس عن منهج أهل السنة والجماعة صار كما قال الشيخ ابن عثيمين، صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم والغيرة على دين الله، وترك العمل به، ورأى كل فرد من أفراد الرعية نفسه أميرا أو بمنزلة الأمير المنابذ للأمير. فالواجب علينا جميعا رعاة ورعية أن نقوم بما أوجب الله علينا من التحاب والتعاون على البر والتقوى والاجتماع على المصالح لنكون من الفائزين، وعلينا أن نجتمع على الحق ونتعاون عليه، وأن نخلص في جميع أعمالنا، وأن نسعى لهدف واحد هو إصلاح هذه الأمة إصلاحا دينيا ودنيويا بقدر ما يمكن، ولن يمكن ذلك حتى تتفق كلمتنا ونترك المنازعات بيننا والمعارضات التي لا تحقق هدفا. ثم قال: وإن الكلمة إذا تفرقت والرعية إذا تمردت، يعني على الولاة، دخلت الأهواء والضغائن، أقول وحلت الفتن وعمت الفوضى. قال الشيخ: وصار كل واحد يسعى لتنفيذ كلمته، وإن تبين أن الحق والعدل في خلافها. وخرجنا عن توجيهات الله عز وجل حيث يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا، إلى قوله تعالى: لعلكم تهتدون. انتهى. فما من فئة خالفت هذا الأمر، أي أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وخالفت ولم تطع ولاة أمرها، لم تسمع ولم تطع لولاة أمرها، إلا دب فيها الخلاف ووقعت الفرقة بينهم ووقع النزاع والقتال كما شاهدناه ورأيناه، وشواهد ذلك في القديم والحديث كثيرة. وقانا الله وإياكم شر الفتن، وسلك بنا طريق أهل السنة والجماعة. لعلنا نقف هنا، نكمل إن شاء الله في الغد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير.